المشايخ وتبخرنا وعملنا حجاب يصبرنا. أزرنا المشايخ وتبخرنا وعملنا حجاب يصبرنا. سقنا عليك الأولية يمكن النار تهدى شوية. سقنا عليك الأولية يمكن النار تهدى شوية. ما نفعش بخوف وكلام على نور، وكلام على نور. ما نفعش بخوف وكلام على نور. هواكم ناوي حيرنا، يا ريتنا ما كنا تبخرنا. زرنا المشايخ حي عامل عشق يا خوف على قلوبنا، خايفين من نار وتذوبنا. عامل عشق يا خوف على قلوبنا، خايفين من نار وتذوبنا. رشينا الملح على اللايمين، رشينا الملح على اللايمين، ولقينا الصبر مشيبنا. أم العشق يا خوف على قلوبنا، خايفين من نار تدوبنا. أم العشق يا خوف على قلوبنا، خايفين من نار تدوبنا. رشينا المل على اللايمين، رشينا المل على اليمين، ولقينا الصبر مشيب. سقنا عليكم أولية يمكن النار تهدى شوية. سقنا عليكم أولية يمكن النار تهدى شوية. ما نفعش بخوف وكلام على نور. ما نفعش بخوف أو كلام على نور. لهواكم ناوي حيرنا، يا ريتنا ما كنا تبخرنا. زرنا المشايخ حي نورنا شموع وعملنا حجاب، ولقينا الشوق واقف على الباب. نورنا شموع وعملنا حجاب، ولقينا الشوق واقف على الباب. بينادي قلوب يقول مكتوب، ينادي قلوب يقول مكتوب. اللي ينسينا ينوب ثواب، ينوب ثواب، ينوب ثواب. نورنا شموع وعملنا حجاب، أو لقينا الشوق واقف على الباب. نورنا شموع وعملنا حجاب، أو لقينا الشوق واقف على الباب. ده بينادي قلوب يقول مكتوب، ينادي قلوب يقول مكتوب. سوا قلوب سوا سقنا عليكم أولياء يمكن النار تهدى شوية سقنا عليكم أولياء يمكن النار تهدى شوية ما نفعش بخور والكلام على نور ده ما نفعش بخور والكلام على نور ده هواكم ناوي حيرنا يا ريتنا ما كنا اتبخرنا زرنا المشايخ حي كنا تبخرنا زرنا المشايخ